حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل شمسنا وتكتب لنا حلاوة شمسنا إذا الشرق الأوسط من القاهرة وساعتنا 6:21 دقيقة صباح الخير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. قطرات الندى سلوان محمود، الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر لما أعددك يا رب. يا تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحاب بكر، ولدعائنا أبواب السماء. أعزائي المستمع صباح الخير. عناوين جريدنا النهاردة بتقول: شكرا لك عزيزي المستمع. أخبار خفيفة عدها وقدمها لكم اليوم حمدي عبد المجيد. هنا القاهرة. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة تيجي زي الفرح. طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي، يا حبيبي، بالسلامة. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صباح الخير، صاحبتك السلامة. هنا القاهرة. حبايب الحلوين، كان يا ما كان. بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا برنامج صنع الفابريكا فانتاستيكا فان فان فانتاستيكا. طنط سناء عم حسن من القاهرة. جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. خمسة لقلبك مع تحيات